فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أوقظ ولدي لصلاة الفجر، أوقظه مرة واحدة ثم أذهب إلى المسجد، يقول أحيانا كثيرة لا يستيقظ، هل يجب علي أن أقف عنده؟ لا تذهب إلا وهو معك، ولا تعوده التثاقل. نعم،